أحسنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجمعة. ثم ذكر فرضية الجمعة، وهذا بالاتفاق أن الجمعة فرض، وأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل أن تقام الجمعة، حتى إذا انقضت الجمعة نعم هنا يصلي الظهر، إذا انقضت الجمعة وهو لم يصلي فهنا نعم يصلي الظهر في هذه الحالة. وأما الجمعة قائمة لم تنتهي ففرض عليه أن يصلي الجمعة، ولا تصح أن يصلي الظهر في مثل هذه الحالة إلا المعذور. وطبعا المعذور من مريض وما شابه ذلك فهذا مستثنى، كما أن النساء والأطفال والمماليك أيضا لا تجب عليهم الجمعة. وأما الرجال البالغون فالجمعة واجبة عليهم إلا من كان معذورا، نعم إلا المسافر. المسافر في الأصل أن الجمعة ليست واجبة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سافر ولم يقم الجمعة في سفره. نعم. ثم ذكر حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأيضا جاء من حديث ابن طاووس عن أبي هريرة نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. الآخرون في الزمان، السابقون في الحساب ودخول الجنة. وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، يعني يوم الجمعة، الناس لنا تبع فيه، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فنحمد الله عز وجل أن هدانا ليوم الجمعة. نعم. والحديث متفق على صحته. قال: باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال. لا شك الطفل غير مكلف في الجمعة أو في غيرها، ليس بمكلف. نعم. ثم ذكر حديث بكير بن عبد الله الأشج من حديث عياش بن عباس القتباني وهو ثقة، عن بكير بن عبد الله الأشج وهو ثقة، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم أي بالغ رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل. نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام كل مكلف بالجمعة، وأمره أيضا بالاغتسال، وهذا الخبر لا بأس بإسناده. نعم، إسناده جيد. نعم. ثم قال: باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء. أصلا المرأة صلاة الجماعة لا تجب عليها، والأفضل بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها. نعم. وليست المرأة مأمورة بشيء من الصلوات سوى صلاة العيد، صلاة العيدين مأمورة بذلك. نعم، لم تؤمر بشيء من الصلوات سوى صلاة العيدين. قال: والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي للجمعة عند النداء بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الآية الرجال دون النساء. نعم، إن ثبت الخبر. وهذا الخبر وهو حديث إسحاق بن عثمان الكلابي وهو صدوق، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، وهو ليس بالمشهور، ولكن لا بأس بحديثه، لأن هذا الحديث الذي رواه جاء له شواهد، أو أصله صحيح من حديث عطية نسيبة بنت كعب، عطية الأنصارية أصله في الصحيحين. وتقدم لنا أن أم عطية لم يروي عنها إلا أهل البصرة، ولكن هنا يبدو أن إسماعيل ليس بصريا، فليعلم هذا. قال: حدثتني جدتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع نساء الأنصار في بيت فأتانا عمر فقام على الباب فسلم فرددنا عليه السلام، فقال: إن رسول الله صلى الله أنا رسول أنا رسول رسول الله إليكن فقلنا مرحبا برسول الله ورسوله. قال أتبايعنا على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تزنين. قالت قلنا نعم. فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج، طبعا بدون مصافحة. قالت وأمرنا أن نخرج الحيض، هذا المقصود، والعواتق في العيدين، ونهينا عن اتباع الجنائز، وهذا أيضا في الصحيح، ولا جمعة علينا، هذا وجه الشاهد هنا ليس موجودا في الصحيح. قالت قلت لها ما المعروف الذي نهيتن عنه ولا يعصينك في معروف؟ قالت النياحة. فالنياحة جاء النهي عنها. فهذا الحديث أنا عندي إسناده صالح، إسناده صالح، وإن كان إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالمشهور، لكن هو يروي عن جدته أم عطية، وأصل هذا ثابت عنها، أصل هذا في الأمر بإخراج الحيض والعواتق والنهي عن اتباع الجنائز. نعم. قال باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عدد من جمع بها أولا. ثم ذكر حديث كعب بن مالك، قال ابن كعب كنت قائدا قائد أبي حين ذهب بصره، وكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة. ولعل الأستاذ ياسر ينتبه، ونحمد الله أن جاء الأستاذ ياسر. وين الأستاذ ياسر؟ والله نبالي معك، الحمد لله الذي أتى بك. نعم، لأن انقطع عنا الأستاذ ياسر وهو حريص على مثل هذه الدروس. نعم، هناك ثلاثة أبو أمامة، أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي مشهور برواية، وأبو أمامة الحارثي وهو مقل، وأبو أمامة أسعد بن زرارة. قال فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. فقلت في نفسي والله إن هذا لعجز بي حين لا أسأله، ماله إذا سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة؟ قال فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج به، فلما سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة واستغفر. قلت يا أبت ما لك إذا سمعت الأذان إلى آخره؟ قال أي بني كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة. نعم، يقال له نقيع الخضمات، الهزم المكان المنخفض، فنقيع ما يتجمع فيه. قلت وكنت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. طبعا يعني اختلف أهل العلم في العدد، والراجح والله أعلم كما قال الإمام ابن تيمية أن 3. نعم. قال باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة، حمك الله، التي جمعت بالمدينة. ثم ذكر حديث بجمر الضبعي، ولا يعرف واحد يكنى بأبي جمرة سواه. عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد عبد القيس بجواثاء من البحرين، يعني في الأحساء. نعم، مسجد عبد القيس. وقد جاء عند أحمد بن حبان خير أهل المشرق عبد القيس. نعم. ثم ذكر مطيق بن أبي ذئب عن المقبر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع فهو لنا. طبعا حديث أبي جمرة عن ابن عباس في الصحيح. نعم، هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع فهو لنا، واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. نعم، هذا إسناده جيد. ثم قال جماع أبواب فضل الجمعة، ولا شك أن الجمعة قد جاء فيها من النصوص ما يبين فضلها كما سوف يأتي. نعم، ويتمنى الملاحدة وأمثالهم أن يكون لهم منبرا مثل منبر الجمعة، لو أن يعني استغلت الجمعة لما بقي جاهلا بين المسلمين، يستطيع الإمام أن يبين الدين للناس من خلال خطبة ماذا؟ الجمعة. يستطيع أن يبين الدين، كل الدين وكل الأوامر والواجبات والفرائض من خلال خطبة الجمعة. فالله عز وجل شرع لنا هذا اليوم يغتسل فيه الإنسان ويصلي فيه، وجعله عيدا، عيد الأسبوع، ولذا لا يجوز صيامه إلا إذا ماذا قرنت به قبله يوم أو بعده يوم. نعم، ويتعلم الإنسان ويستمع للخطبة، فإذا أحسن استغلال هذا اليوم فلا شك أن يعني سوف يكون يعني أمر عظيم، يتعلم المسلمون أمور دينهم ويتعلمون أحكام الأحكام التكليفية التي كلفوا بها من قبل الله عز وجل. ولذا ينبغي للإمام أن يهتم بتبليغ دين الله جل وعلا وتعليم الناس من خلال يوم الجمعة، ولا ينبغي أن يعني يقال يعني لا ينبغي أن يؤمر الخطبة اخطبوا عن كذا في الجمعة هذه، والجمعة الثانية اخطبوا عن كذا، والجمعة الثالثة اخطبوا عن كذا، لا ينبغي ذلك، وإنما يقال لأئمة المساجد اخطبوا عن الدين وعلموا الناس شريعة رب العالمين. وأما الخطابة مثلا عن الشائعات مثلا، ينبغي أخذ الدين كله، ما ينبغي واحد بس في قضية ما، وإنما ينبغي أخذ الدين كله. ولا شك أن الدين فيه علاج لكل قضية ولكل مسألة، سواء كانت شائعة أو غير شائعة. إذا كان الدين يعالج رأس الأمور وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكيف بمسألة جزئية؟ نعم، فلذا يعني ينبغي أن يحث الأئمة على أن يفقهوا الناس في دينهم، وبالذات أمور العقيدة، أمور العقائد فيما يتعلق بالله جل وعلا، وفيما يتعلق بالإيمان به سبحانه وتعالى، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، وفيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام وحقه على أمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي تعليم الناس دينهم من خلال هذه الخطبة العظيمة. نعم، ولو أن الإنسان اقتصر على في التعلم على خطبة الجمعة لكان كافيا، إذا كان الإمام استغل هذا المنبر، بل أقول إذا كان الإمام متبعا لما جاء في الكتاب والسنة من تذكير الناس بربهم عز وجل وتعليمهم أمور دينهم. نعم، ثم قال: ثم ساق عفوا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: ما تطلع الشمس بيوم ولا تغرب أفضل أو أعظم من يوم الجمعة. وهذا فيه فضل عظيم لهذا اليوم، وهو عيد كما تقدم، لكن عيد ليس بمطلق وإنما مقيد، عيد الأسبوع. وما من دابة لا تفزع ليوم الجمعة إلا تفزع، وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين، إلا تفزع مكتوب لا، أي إلا نعم في النسخة لا، إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين، أي الجن نعم والإنس. صوبها أبو عبد الرحمن. نعم، قال: والدليل على أن نعم، طبعا هذا الحديث صحيح. نعم، خرجه البخاري، وهذا الإسناد مما خرجه نعم أصل الحديث البخاري، وهذا الإسناد مما يخرج به مسلم. نعم، ثم قال: والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة، إذن الساعة تقوم يوم الجمعة. ثم ساكم طريق بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان، وهذا منقطع. موسى بن أبي عثمان هذا قال ابن حجر من السادسة من طبقة أتباع التابعين، إذن هو منقطع. عن أبي هريرة قال سيد الأيام يوم الجمعة، في خلق آدم وفي يدخل الجنة وفي أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. نعم، وهذا منقطع، ولذا قال غلطنا في إخراج هذا الحديث. ثم ساق من طريق أبي عمار وهو شداد بن عبد الله الدمشقي وهو ثقة، عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة. قال أبو بكر قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله فيه خلق آدم إلى قوله وفيه تقوم الساعة، أهو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار؟ ثم قال أنا أميل إلى أنه عن كعب الأحبار. لماذا؟ قال حدثنا محمد بن يوسف وهو قال عفوا لأن محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إلى آخره. فقيل لأبي هريرة هل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت له، يقول أبو سلمة قال بل شيء حدثناه كعب. قال وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير. قال وأما قوله خير يوم طلعت فيه الشمس فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة التي بعدها فيه خلق آدم إلى آخره هو الذي اختلفوا فيه. نعم، ثم ذكر من طريق الهيثم، هيثم بن حميد قال أخبرني أبو معيد وهو حفص بن غيلان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري، ولا يعرف طاووس برواية عن أبي موسى الأشعري، فهذا الخبر فيه نظر. وفيه إن الله يبعث الأيام يوم القيامة، ولعل يراجع أبو عبد الرحمن طاووس عن أبي موسى. طاووس لا يعرف برواية عن أبي موسى. إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. الأقرب هذا لا يصح. ثم روى حديثا قد اختلف فيه وهو حديث إسماعيل بن أمية بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا طبعا خرجه الإمام مسلم في الصحيح، وقال البخاري في التاريخ الكبير، وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح، فالبخاري يرى أنه عن كعب. نعم، وتقدم أن فيه في رواية يعني بس يعني بشيء منه أو ما يماثل فيما يتعلق بيوم الجمعة عن كعب، ولكن هذا الخبر أنا أميل إلى ما ذهب إليه الإمام مسلم بن الحجاج من صحة هذا الخبر، وأن الأيام طبعا تختلف كما بين الله عز وجل في كتابه. ومما يقوي هذا هم قالوا عن كعب الأحبار، والمعروف عند أهل الكتاب أن الخلق يبدأ في يوم الأحد فسمي الأحد واحد، هنا الخلق يبدأ يوم السبت، فهذا خلاف ما جاء عن أهل الكتاب، لعل الأستاذ حسن ينتبه، هذا خلاف ما جاء عن أهل الكتاب. فأنا ميل لما ذهب إليه الإمام مسلم طبعا، يعني أيضا قالوا أن هنا الخلق في القرآن 4 أيام وهنا 7 أيام. نعم، فالأيام تختلف، الأيام تختلف. قال: باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. ثم ذكر من طريق القرثة الضبي عن سلمان قال: يا سلمان، قال عليه الصلاة والسلام: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ إلى أن قال: يا سلمان، يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم. أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيتي حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. هذا الأقرب أنه لا يصح. قال: فضل الصلاة. وأنا ما أظن من القرثة، أظن يعني خطأ ممن قبله، وأبو معشر صدوق قد يكون منه. قال: باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ثم ساق من طريق عبد الرحمن بن يزيد، هذا اختلف فيه، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف لا يحتج به، فذهب بعض الحفاظ إلى أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، المصنف يرى أنه بن جابر، والخلاف معروف بين الحفاظ البخاري وغيره وأبو حاتم. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل. الأقرب أرمت، الأقرب أرمت، هذا أرمت، هنا ضابطها أرمت. إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أنا ملت في درس سابق إلى عدم صحة هذا الخبر، وأما الآن الله أعلم، ولكن في درس سابق أو في الكتاب الذي خرج إن لا يصح شيء في الصلاة في يوم الجمعة، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم على هذه المسألة ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في مسألة هل هذا بن تميم ولا بن جابر. نعم. قال: باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهذا صحيح. نعم. ذكر في خبر محمد بن إبراهيم وهو يصلي، وفي سعيد خبر سعيد بن الحارث لا يوافقه مسلم وهو في صلاة، وهذا يؤكد أن صلاة حقيقية ليس في حكم الصلاة. ويدل على هذا طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: إن قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم، قائم ماذا؟ يصلي، يعني صلاة حقيقية، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هذا يرجح أن الساعة من حين خروج الإمام على المنبر إلى انقضاء ماذا؟ إلى انقضاء الصلاة، لأن حتى تكون صلاة حقيقية فيها صلاة الجمعة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يعني هذه قرينة أن أفضل أن اليوم الجمعة، ساعة الجمعة تتميز عن غيرها بماذا؟ بصلاة الجمعة. يوم الجمعة يتميز عن غيره بصلاة الجمعة. فتعلمون أن المسألة في 40 قول في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، كما قال ابن حجر، قواها قولان من حين خروج الإمام إلى انتهاء الصلاة، والقول الثاني آخر ساعة من ماذا؟ من يوم الجمعة. والقول الأول أرجح، وإذا أمكن للإنسان أن يسأل الله في هذا الوقت وفي ماذا؟ وفي الوقت الثاني، هذا نعم هذا المطلوب والأحسن والأكمل. نعم. وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا جلس بين الخطبتين كان يرفع يديه يدعو، والله أعلم. قال: باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات. طبعا حديث أيوب هذا في الصحيحين، في كل جمعة من الجمعات، لا في بعضها دون بعض. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جئت الطور. طبعا بصر بن أبي بصرة عندما التقى بأبي هريرة نهاه ولا ما نهاه؟ نهاه عن الاتيان إلى شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. ما كان يدري رضي الله عنه، ثم أخذ يحدث: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. قال: جئت الطور فلقيت هناك كعب الأحبار، فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث عن التوراة، حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فما اختلفنا، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فما اختلفنا حتى مررت بيوم الجمعة. قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل جمعة ساعة لا يوافقها مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. قال كعب: بل في كل سنة. فقلت: ما كذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع فتلى ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل يوم جمعة. نعم وهذا إسناده لا بأس به. نعم. محمد بن إسحاق صدوق وقد توبع. قال: باب ذكر الدليل على أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم. لا شك الدعاء بالمأثم سواء كان في الجمعة أو في غيرها الأصل لا يستجاب. ثم ذكر حديث ابن سيرين: أسأل الله فيها خيرا. قال: باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. ثم ذكر حديث مخرمة عن أبيه، مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي برد بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم. قال: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. طبعا هذا عله الدارقطني، رواه مسلم وعله الدارقطني، والأقرب أنه معلول. الأقرب لو كان ثبت كان هو نص في المسألة. نعم أي نعم مقطوع. ثم ذكر أمتيكم نبي عدي عن ابن عون عن محمد وهو بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا لا أعطاه إياه. تقدم هذا حديث صحيح. قال: في الخبر دلالة على إباحة الدعاء في القيام في الصلاة. نعم، وثبت أن أبو بكر رفع يديه وحمد الله، وسواد والأحسن أنك تدعو في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. قال: باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياها. نعم. ثم ذكر حديث أبي معبد عن ابن عباس وقد تقدم، وأبو معبد يقول ما أذكر هذا الحديث. نعم، لكن هذا لا يؤثر. ثم ساق من طريق فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألت عن هذه الساعة، قلت يا أبا سعيد أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة، هل عندك منها علم؟ قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. يعني هذا الخبر لا بأس بإسناد فليح، يعني مختلف فيه وراجح، لا بأس بإسناده. نعم. ثم قال جماع أباب الغسل للجمعة. طبعا اختلف أهل العلم في حكم الاغتسال للجمعة، الجمهور على أنها مستحب الاغتسال، على أن الاغتسال مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. نعم. والقول بالوجوب قول قوي، وذكرت أنا 5 أدلة من قبل فيما سبق، وأربعة أدلة على ترجيح الوجوب. 5 أدلة، نعم أحسن، على ترجيح الوجوب، يعني منها أصرحها حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومنها حق على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم، وهذا اليوم هو يوم الجمعة. نعم، فالحق هو الواجب، والأمر المطلق بالاغتسال في يوم الجمعة، وإنكار عمر على عثمان إلى آخره. فذكرت 5 أدلة على ترجيح وجوب الاغتسال، والخلاف قوي، وأجاب بعض أهل العلم عن حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال المقصود التأكيد. قال والدليل على ذلك هو أنه ذكر السواك وذكر ماذا؟ الطيب، ولم يقل أحد بوجوب السواك والطيب، فبعض أهل العلم أجاب بذلك، وهذا فيه بعض يعني له وجاهة، ولكن في النفس منه شيء، والأولى أن نقول واجب كما جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو متفق على صحته، والمصنف لا يرى أن واجب بمعنى الواجب على، وإنما يرى التأكيد. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، وهذه تؤكد، هذه دليل على الوجوب. والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، بعضهم يعني كما تقدم أجاب عن ذلك، قال ذكر السواك والطيب، لكن يقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيبا إن كان عنده. نعم. وفي رواية أخرى إن وجد. نعم، كل هذه أخبار صحيحة. ثم قال ثم روى من طريق عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير، زهير بن محمد حديث على قسمين، ما رواه عنه أهل الشام هذا لا يصح، وما رواه عنه أهل العراق فهو صحيح، وهذا من رواية أهل الشام، عمرو بن أبي سلمة شامي. نعم. لا، هذا خطأ. أحسنت، هذا خطأ، واجب على البطلان هذا خطأ، واجب على الطاقة. ثم قال لا وجوب فرض، لا وجوب فرض لا يجزئ غيره. طبعا ابن حزم ذهب إلى الاشتراط، وهذا غير صحيح، في فرق بين الواجب والشرط. الواجب إذا تركته يعني يكون الإنسان يأثم، أما إذا كان شيء شرط إذا تركه الإنسان بطل ماذا؟ بطل الشيء الذي هذا له شرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. نعم وهذا صحيح. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة: ولم نسمع مسلما زعم أن السواك يوم الجمعة ولا إمساس الطيب فرض، والغسل أيضا مثلهما. نعم يعني لا شك هذا له وجاهة، لكن يعني بما أن الحديث قال غسل يوم الجمعة واجب فالأصل الوجوب. نعم يقول: هذا الغسل إنما على من أتاها ليس على من لم يأتها. نعم ثم ذكر حديث قصة عمر، قال: بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به فقال: ما بال رجالنا يتأخرون بعد النداء؟ قال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. غفل رضي الله عنه، فما انتبه إلا الأذان الذي يكون عند خروج الخطيب. قال: الوضوء أيضا، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءتكم جمعة فليغتسل؟ ظاهر هذا أن عمر يرى الوجوب. نعم بن حزم، نعم هذا استدل به عفوا أبو عيسى الترمذي وغيره على أن فيه دليل على عدم الوجوب. لا، هذا فيه دليل فقط على بن حزم اللي يشتغل. نعم وعثمان لو ذهب بيغتسل كان الصلاة ماذا؟ كان الصلاة قد تفوت. نعم كان الصلاة قد تفوت. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا يؤكد أيضا الوجوب، وحديث ابن عمر في الصحيحين. نعم وحديث أبي هريرة صحيح الذي تقدم، وحديث ابن عمر في الصحيحين. ثم ساقه من طريق آخر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم من طريق ثالث: إذا جاء أحدكم المسجد فليغتسل، يعني إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة. نعم ثم ذكر من حديث عثمان بن واقد العمري وهو له أوهام، قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء. هذا لا يصح الخبر، عثمان بن واقد فيه ضعف، وتقدم أن الحديث له طرق عن ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فماذا؟ فليغتسل. هذا هو اللفظ الصحيح. ثم قال: باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة. ثم ذكر حديث عائشة: كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة كهيئتهم فقيل: لو اغتسلتم. ثم تأكد ذلك. نعم وهذا الحديث في البخاري، حديث عائشة. نعم ثم ساقه من طريق أخرى. ثم ذكر حديث ابن عباس من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال ابن عباس: من اغتسل فهو أحسن وأطهر. ثم قال ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه. نعم طبعا هذا من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة، فهذا الخبر معلول بما قاله البخاري، أن عمرو روى عن عكرمة مناكير: منها من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوا ماذا؟ البهيمة. قال: باب ذكر دليل ثان أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة. نعم ثم ساق من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا نعم صحيح، خرجه مسلم. ولكن جاء في رواية في مسلم أيضا من اغتسل بدل ماذا؟ بدل من توضأ. لو كان اللفظ اتفق عليه من توضأ كان الغسل ماذا؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب. لكن جاء في رواية في هذا الحديث في لفظ في هذا الحديث من اغتسل. نعم وهو في مسلم من اغتسل. نعم. ثم ساق طريق قتادة عن الحسن عن سمرة من توضأ فبها ونعمت. هذا لا يصح. هذا لا يصح. نعم. ومن اغتسل فذاك أفضل لو ثبت لكان نصا في المسألة. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر يوم الجمعة من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. هذا خبر صحيح. نعم قد يكون هذا الإسناد أيضا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يعني هل هو بن تميم الضعيف ولا بن جابر الثقة لكن جاء من طرق أخرى فهذا الحديث صحيح وهو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها وهو خبر صحيح وفيه فضيلة عظيمة لمن أتى يوم الجمعة وبكر واغتسل. والمقصود غسل واغتسل تأكيد الاغتسال ليس المقصود أنه تسبب في غسل غيره لا وإن المقصود تأكيد الاغتسال هذا المقصود. مثل ومشى ولم يركب ومثل بكر وابتكر يعني تأكيد البكور. البكور يعني يأتي مبكرا الساعة الأولى يعني هل هو من بعد صلاة الفجر ولا من طلوع الشمس ثم الساعة الثانية إلى آخره. ثم ذكر حديث طاووس عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وهذا يؤكد وجوب الاغتسال ومسوا من الطيب. قال ابن عباس أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم يعني جاء الأمر به وهذا يدل على أن طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة فيه نظر نذكر هذا بعبد الرحمن. ثم ذكر من طريق هارون بن مسلم صاحب الحناء وهو لا بأس به ولكن تفرد بهذا الخبر كما قال المصنف ففيه نظر في صحته. قال دخل علي أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل قال غسلك هذا من جنابة قلت نعم قال فأعد غسلا آخر. وهذا لو ثبت فيه أن أبا قتادة شرع وجوب الاغتسال قال أعد غسلا آخر. والصواب أن الإنسان إذا غسل للجنابة خلاص غسل يوم الجمعة يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد الصغرى تدخل في الكبرى. قال من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. هذا الحديث فيه نظر. قال جماع وباب الطيب والتسوق. نعم أحسنت. أي نعم. نعم. إذن هذا السابق طاووس عن أبي موسى لم يلقى أبا موسى منقطع السابق. نعم صفحة 200 رقم الحديث. الباب التاسع. نعم. من اللي قال لم يلقاه؟ علي يقول من سفيان قال علي لم يلقاه. علي بن المديني. نعم. نعم ثم قال جماع وأبواب الطيب والتسوق واللبس للجمعة. هذه من حقوق الجمعة وهذا يدل أيضا على فضل الجمعة وأن الإنسان يتهيأ والتهيؤ يكون لأمر عظيم. نعم ثم ذكر حديث طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوم، يعني كما في الرواية الأخرى، ويعني كما جاء في الرواية الأخرى، نعم يفسر ذلك، وأن يمس طيبا إن وجده. نعم، وهذا إسناد صحيح. ثم ذكر من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، وأبو أمامة هذا ليس بصحابي ولكن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة وأبي سعيد قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من الطيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه. هذا يدل على أنه ليس في يوم الجمعة وقت نهي، نعم، حتى يعني مباح مشروع لك عفوا الصلاة إلى أن يخرج الإمام، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة التي كانت قبلها. نعم، يقول أبو هريرة وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. نعم، وهذا إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. قال فضيلة للدهان يوم الجمعة والتجميع بين الدهان وبين التطيب. المصنف فرق ما بين الدهان والتطيب، والصواب أنهما ماذا؟ واحد. ثم ساق من طريق عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها، وهذا صحيح. ثم قال باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة. ثم ذكر من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وهذا لا يصح، رواية الشاميين عن زهير بن محمد لا تصح، وإنما الذي يصح رواية العراقيين عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. هذا لا يصح، ولكن اتخاذ الثياب الجديدة أو النظيفة مطلوب يوم الجمعة. قال باب استحباب لبس الحلل في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي، وهذا يفيد أنه يحتج بالحجاج بن أرطاة وهو يدلس، لكن توقف في مسألة السمع، وراجح أن الحجاج فيه ضعف بالإضافة إلى تدليسه، فالخبر لا يصح. قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، وهذا يغني عنا حديث عمر قال يا رسول الله ابتع هذه الحلة حتى تتجمل فيها للجمعة وللوفود. ثم قال باب جماع أبواب التهجير إلى الجمعة والمشي إليها، الأفضل المشي للجمعة. نعم، قال ومشى ولم يركب. ثم ذكر الحديث السابق، حديث يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا خبر صحيح. ثم ذكر حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه، والذي يليه من جاء في الساعة الأولى كمن أهدى بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كمن أهدى بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كالمهدي شاة، والذي يليه كالمهدي طيرا، يعني رواية الأصح دجاجة، ثم الساعة الخامسة كالمهدي ماذا؟ بيضة. نعم هذا، خلوا يا أخوان الأسئلة بعدين خل ننتهي. وهذا حديث صحيح. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من طريق آخر، إن كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، واستمعوا الخطبة فالمهج لصدق المهدي بدن إلى آخره، حتى ذكر الدجاج والبيضة. وهذا حديث صحيح في الصحيح. ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة على قال عليه الصلاة والسلام على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول، كرجل قدم بدنه، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. هذا حديث صحيح تقدم. قال باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طي الصحف. وهذا لا يصح، لأنه من طريق مطر فيه ضعف، مطر بن طهمان الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف إلى آخره. هذا الخبر لا يصح. ثم قال باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي. وقال إن قول الله تعالى فاسعوا لا ذكر لا، المقصود هنا المشي. قال هو المضي إليها. نعم، ثم ذكر إذا أتيتم الصلاة، حديث أبي هريرة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوه وأنتم تسعون وأتوه وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وهو خبر صحيح. ثم قال جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. الجمعة ينادى لها ينادى لها ويقام لها. نعم، إذا دخل الإمام نودي للجمعة ثم يقام لها. نعم، ثم زاد عثمان نداء ثالثا قبل دخول الخطيب. ثم ذكر أمتيكم نبي ذب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء اللي في السوق، فثبت حتى الساعة. نعم، وهذا يعني أجمع سنة أحد الخلفاء ماذا؟ الراشدين، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، وتقريبا اتفقوا عليه، وإن كان هناك بعض من خالف. نعم، ثم ذكر أن الإقامة تسمى نداء وهذا حق، وحديث السائب ثابت في الصحيحين. نعم، ثم قال باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام. قال وأنصت إذا خرج إمامه. نعم، طبعا جاء بينهم كانوا يتحدثون عند النداء، وإنما كانوا يسكتون إذا ماذا؟ إذا شرع الإمام في الخطبة، يعني إذا صعد سلم لا يقطع هذا الكلام حتى ماذا؟ حتى يشرع في الخطبة. نعم. ثم ذكر من طريق عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. نعم. وهذا إسناده حسن. ثم تحدث عن المنبر فساق من طريق علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جذع نخلة. نعم. قال فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا فبنى له المنبر فتحول إليه حنت الخشبة حنين الواله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زالت حتى نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر فأتاه فاحتضنها فسكنت. نعم. وهذا خبر صحيح اسناده. نعم هذا اسناد جيد. قال باب ذكر العلة التي حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وصفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدد درجه والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض. نعم. طبعا خطب عليه الصلاة والسلام على الأرض وخطب أيضا على منبر وخطب على دابة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ساق من طريق عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. طبعا يعني المنبر إن كان درجتين أو ثلاث أو أربع أو أقل يعني لا بأس بذلك كله. يعني بعض أهل العلم قال من المعاصرين إن بدعة أن يكون المنبر أربع درجات أو خمس. هذا طبعا فيه نظر. الدابة الخطبة على الدابة أكثر من ثلاث درجات. قال خار الجذع خوار الثور حتى ارتد المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه عليه الصلاة والسلام من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه عليه الصلاة والسلام سكت ثم قال والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة. نعم. وهذا إسناده حسن. قال باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد وهو العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال فسمعت يقول والسماء والطارق فعلمتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها. يعني حين أتاهم والله أعلم هذا في بداية الدعوة عندما ذهب للطائف يدعوهم عليه الصلاة والسلام ثم قرأتها في الإسلام فدعتني ثقيف فقالوا ما سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقالوا من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه كما يقول حق لتابعناه. وهذا كما تقدم يعني في قبل الهجرة. وعبد الرحمن بن خالد ليس بالمشهور. عبد الرحمن بن خالد ليس بالمشهور لكن هذا الإسناد يعني إسناد صالح. قال باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث سهل وهو ثابت في الصحيحين. نعم. ثم ذكر خبرنا عله قال إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد، فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء. نعم. نعم، فهذا الأقرب والله أعلم أنه مرسل. نعم. قال باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة وقال الجلوس بين الخطبتين بدعة. لا، لا شك الجلوس بين الخطبتين سنة، هذه سنة عملية لم يزل المسلمون يتوارثونها فيما بينهم. نعم، تقدم طبعا على عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وأن فيه ماذا؟ فيه ضعف. نعم. قال باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها. نعم، وهذه هي السنة، السنة تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. نعم. قال بوال خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا له يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني أطلت. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. هذا رواه مسلم. ثم ساقه من طريق رجاب بن محمد العذري وهو ثقة، قال حدثنا العلاء بن عصيم الجعفي وهو صدوق، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر وهو ثقة بهذا الإسناد مثله. قال وفي حديث جابر بن سمرة كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وهذا صحيح. قال وفي خبر الحكم بن حزن الكلفي وتقدم لنا ولا بأس بإسناده، قال فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. نعم. ثم ساق من طريق سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر وهذا في مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثنى عليه بما هو له أهل، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. طبعا ليس في مسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، لكن بنحوه. قال وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم أو صبحتكم الساعة ومستكم. ثم يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين، وهذا حديث صحيح. قال باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. ثم ذكر حديث ابنة الحارثة ابن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة في كل جمعة، وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، رواه مسلم. وهذه المرأة هي أم هشام بنت حارثة. ثم ساقهم طريق بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر وهذا لا بأس بإسناده. ثم قال باب رخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس. ثم ذكر حديث أنس وهو ثابت في الصحيح، دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال أنس لا والله ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة ولا ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي فلما توسطت يعني السماء انتشرت ثم أمطرت. قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. والحديث ثابت في الصحيحين. نعم. قال أبو بكر سلع جبل. قال باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل. ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة. ثم ذكر حديث أنس من طريق آخر وهو حديث صحيح. وهذا طبعا الحديث ما فيه ذكر الجمع من أجل المطر، وإنما الغالب صلوا في الرحال، لكن لو جمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فهذا ثبت عن الصحابة. ثم ذكر حديث سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض أبطي، يعني هذا محمول على المبالغة، يبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين حتى يكون ظهورهما إلى الأعلى وبطونهما إلى الأسفل. نعم هكذا. نعم طيب. حديث باب الغسل قلنا حديث صحيح. لا صحيح قوة صحيح تقدم. نعم. ثم ساك قلنا من طريق آخر حميد عن أنس ولو من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس، ثم هذا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس. نعم. هذا طبعا كان لا يرفع عليه الصلاة والسلام يديه في شيء، هذا في الصحيحين. نعم. قال باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهية رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء. ذكر حديث عمارة بن رويبة قال خطب بشر بن مروان وهو رافع يديه يدعو فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول إلا وما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه. نعم. فلا يشرع رفع اليدين في الخطبة إلا إذا استسقى، وإنما إذا دعا أشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام. وحديث عمارة حديث صحيح رواه مسلم. قال باب تحريك السبابة عن الإشارة بها في الخطبة. قال أبو بكر أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين تقدم. ثم قال باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر، وتقدم أن هذا الخبر لا يصح، وإنما هذا ثبت في البخاري في قصة عمر. قال باب رخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة، يعني لا بأس بقطع الخطبة لأمر عارض ثم رجوع إليها. فذكر حديث شريك عن أنس قال دخل شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم. والحديث ثابت في الصحيح. قال دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال إلى آخره. قال متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن يسكت، فسأله ثلاث مرات كل ذلك شون إليه أن يسكت، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع إنك مع من أحببت. قال فسكت. طبعا الأصل الحديث في الصحيح. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم مر غلام شنائي يعني من أزد شنوءه والله أعلم. قال أنس أقول أنا هو من أقراني قد احتلم أو ناهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة؟ قال ها هو ذا. قال إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشواطها. ثم ذكر حديث جرير قال لما قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قال فحمدت الله على ما أبلاني، المقصود بذلك جرير بن عبد الله البجلي الملقب بيوسف هذه الأمة. وهذا الإسناد حسن والله أعلم، يونس صدوق لا بأس به. شفنا سماع المغيرة بن شبيل من جرير، ثم ساقه أيضا من طريق أخرى قال باب رخصة في سلام الإمام في الخطبة القادم من السفر إذا دخل المسجد. ثم قال باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا. نعم، ساق من طريق سفيان هو بن عيين عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو ثقة، وابن عجلان صدوق، أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان بن الحكم يخطب فقام يصلي، فجاء الأحراس ليجلسوا فأبى حتى صلى، فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك. قال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا، فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. ثم جاء يوم الجمعة الأخرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا، فألقى الرجل أحد ثوبيه فصاح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجره وقال خذ ثوبك، ثم قال إن هذا دخل في هيئة بذة، فأمرت الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمرت له بثوبين، ثم دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى هذا حث ثوبيه. نعم، هو يعني محتاج للثياب فلا تتصدق وأنت محتاج، نفسك أولى، إلا يعني الناس اللي مثل بكر الصديق عندما أتى بماله كله يؤثرون على أنفسهم، هذا حال أخرى، حال يعني الناس اللي هم في الدرجة العليا من الإيمان واليقين. ولذا جاء كما في سنن أبي داود جاء رجل ومعه بقدر البيضة من الذهب وقال هذا ما أملك في سبيل الله، فأعرض عنا عليه الصلاة والسلام، في المرة الثالثة رماه بها لو أصابته لأوجعت، فأنكر عليه هذا اللي تملك، إذا قدمت هذا اللي تملك ماذا بقي لك؟ فقد يسأل الناس. أما الصديق جاب ماله كله، الصديق يعني وكله رسول عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى إيمانه ويقينه، هو جازم بأنه إذا تصدق سوف يأتيه أكثر، فليس الناس مثل الصديق، ليس كل الناس مثل الصديق. نعم، وهذا ظاهر أن أسناد حسن والله أعلم. قال باب رخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم. ثم ذكر حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي وهو حديث صحيح تقدم. قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد أراه رأى خشبا أسودا حسبه حديدا. هو يفرق ما بين الخشب وما بين ماذا وما بين الحديد، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته وأتم آخرها. وهذا حديث صحيح تقدم. هذا بالله تعالى التوفيق. آمين آمين. صبيا بارك الله فيك.